لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآيات الكريمات من سورة الحديد تبدأ من الآية الخامسة من السورة الكريمة، والسورة بتركز على العقيدة والإيمان بالله وأسمائه وصفاته. وذكرنا أن الجمهور ذكر أنها سورة مدنية، ولكن البعض يرى أن السورة مكية. لماذا؟ لأن جو السورة جو مكي، وخصائص القرآن الكريم المكية ظاهرة في السورة بشكل قوي جدا، اللي هي مسألة التركيز على العقيدة والإيمان بالله والتوحيد والآخرة والبعث. خدت بالك؟ فده بيخلي بعض العلماء يذهبون إلى أن الصورة إيه؟ مكية، وسبق أن احنا اتكلمنا بده في التفصيل. تمام؟ فالمقصود أن الصورة بتركز على عقيدة فعلا. يعني أول الصورة حتى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل الكون سبح الله ونزهه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وبعدين له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عقيدة إيه؟ أسماء الله وصفاته. ها؟ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واضح طبعا، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فواضح جدا المتأمل في السورة الكريمة يجد أنها تركز بشكل قوي جدا على العقيدة، لدرجة مثلا أن اسم الله، كلمة الله نفسها ذكرت في السورة 30 مرة، 30 مرة، رغم أن عدد آيات السورة كام؟ 29. واخد بالك؟ ومع ذلك كلمة الله ذكرت في السورة 30 مرة، يعني أكثر من عدد الآيات، فضلا بقى عن أسماء الله وصفاته. خدت بالك؟ وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، وهو السميع البصير، والله ما تعملون بصير، أقصد إن الله بكم لرؤوف رحيم. أنت واخد بالك؟ أسماء الله وصفاته كثيرة جدا، فضلا عن الضمائر، الضمائر التي تعود على الله عز وجل، منها ما هو ظاهر وهي كثيرة جدا، ومنها ما هو مضمر وهي أيضا كثيرة جدا. يعني لو حبيت تعمل إحصائية تجمع فيها كلمة الله وأسماء الله اللي وردت في السورة الكريمة واللي تكرر منها والضمائر الظاهرة والضمائر المضمرة التي تعود على الله، ممكن تتجاوز 100، رغم أن السورة قصيرة يا جماعة. يعني السورة مثلا ما تكملش 40 مثلا، اختبالك، ومع ذلك التركيز فيها بقوة على إيه؟ على أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهنا الآية بتقول له ملك السماوات والأرض، لاحظ أن دي رقم 5 والآية رقم 2 بتقول إيه؟ ها؟ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، مش كده؟ ربنا بيقول إيه في السورة؟ سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، له إيه؟ ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. دي الآية رقم 2. طيب عدينا الآية رقم 3 هو الأول والآخر، ورقم 4 هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، جت رقم 5 تاني تأكد نفس المعنى، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ليه يا جماعة؟ له ملك السماوات والأرض الأولانية يحيي ويميت، تبيين ليه؟ لقدرة الله عز وجل، يعني الله يملك الكون كله وبالتالي هو قادر عليه ولا يعجزه شيء وليس لأحد ذلك، يعني محدش يقدر يعجز ربنا ولا حد له القدرة كقدرة الله عز وجل. تمام؟ يبقى ذكر ملك السماوات والأرض ونسبته لله في المرة الأولى كان بقصد إيه؟ إثبات طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. طب والثانية له ملك السماوات والأرض ليثبت أن كل شيء راجع إليه، تاخد بالك؟ يبقى له ملك السماوات والأرض جت مرتين ليه؟ أول مرة لإثبات قدرة الله بدليل ختام الآية والله على كل شيء قدير، ثاني مرة لإثبات أن كل شيء مرجعه إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم بيعمل ده كله ليه؟ بيعمل ده كله ليه؟ عشان حد ولا عشان نفسه؟ عشان نفسه، واخد بالك؟ خلق السماوات والأرض وعمل ده كله ها؟ من أجله هو سبحانه وتعالى، ليس من أجل الناس. فحتى لا يظن ظن أن ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض والكلام ده كله عشان غيره إيه؟ تنسب إليه هذه المخلوقات وهذه الأشياء، زي حد بيشتغل لغيره مثلا، يعني أي واحد مثلا شغال في مصنع، شغال في شركة، شغال في غير، بيشتغل إيه؟ لغيره، واخد بالك؟ طيب ربنا بيعمل ده كله ليه؟ لغيره؟ قطعا لا، لا، لنفسه سبحانه وتعالى. وهذا تأكيد على ملكيته وملكيته التامة للكون. قال لك له ملك السماوات والأرض، خدت بالك؟ ولذلك قدم الخبر على المبتدأ ليه؟ لقصر ملكية الله عز وجل للسماوات والأرض، يعني ليست لغيره. أصبح لك ملك السماوات والأرض له، يمكن تبقى له وإيه ولغيره، لكن يقول لك له ملك السماوات يعني ليس إيه؟ ليس لغيره سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، برضو نفس الكلام، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، عشان برضك يفيد القصر إن الأمور لا ترجع لأحد إلا إيه؟ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل إن إلى ربك ليه الرجع، يعني الرجوع كله إيه؟ لله. وكما قال سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه إيه؟ راجعون، واخد بالك؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله، فما فيش يعني مرجع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ وإلى الله ترجع الأمور، وقرئ وإلى الله ترجع الأمور، والقراءتان متواترتان. طيب الفرق في المعنى؟ وإلى الله ترجع الأمور هتبقى ترجع فعل مضارع مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، خدت بالك؟ والأمور هتبقى نائب فاعل، واخد بالك؟ الأمور وإلى الله ترجع الأمور نائب فاعل، ومعروف النائب الفاعل بيقوم مقام المفعول بس بيبقى مرفوع لأنه نائب فاعل، يعني يقوم يعمل عمل الفعل. طيب القراءة الثانية وإلى الله ترجع الأمور، برضو الأمور إيه؟ مرفوعة، بس في النبادي هتكون إيه؟ فاعل. أحسنت، هتبقى في النبادي فاعل، ترجع الأمور. طيب وإلى الله ترجع الأمور، يبقى الأمور ليست هي التي ترجع، إنما غيرها يقوم بإرجاعها، وطبعا اللي بيرجعها مين؟ ربنا هو الذي يرجعها إليه سبحانه وتعالى. طيب وإلى الله ترجع الأمور، يبقى أسند فعل الرجوع إلى الإيه؟ إلى الأمور، وفي الآخر برضه الله عز وجل هو الذي يرجعها، وإليه يكون الإيه؟ المرجع سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. أمور إيه؟ كلمة الأمور الألف واللام دي تدل على الإيه؟ على الاستغراق. يعني الاستغراق يعني الشمول، يعني لما يقول الأمور يبقى إيه؟ كل الأمور، كل الأمور. خدت بالك الأمور دي إيه؟ أمور الدنيا وأمور الإيه؟ الآخرة. خدت بالك التقادير كلها رجاء إلى الله عز وجل، الأحكام كلها رجاء إلى الله عز وجل، التدابير كلها رجاء إلى الله سبحانه وتعالى، شؤون الدنيا والآخرة، الأشياء الأمور اللي هي الشؤون أو الأشياء، وقل ما شئت، كل شيء راجع إلى الله عز وجل. واخد بالك؟ والفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى يلقى الرجل فيقول له كم عمرك؟ يقول إيه؟ 60 سنة. قال سبحان الله، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. أنت خلاص إيه؟ جربت ترجع لربنا، هتموت، أوشك عمرك على الانتهاء. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ أنت بتقول إن الله وإنا إليه راجعون، أنت عارف أنت بتقول إيه؟ ها؟ من علم أنه لله عبد وعلم أنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه إيه؟ أمامه مسؤول، ومن علم أنه أمامه مسؤول فليه؟ أيوة، فليعد للسؤال جوابا. يبقى كلنا لازم نفكر بهذه الطريقة، أنت هتتسأل، كل عمل بتعمل، كل قول بتقول، كل تقصير بتقصره في الواجبات أو في المستحبات، كل شيء بتعمله من المحرمات أو المكروهات أو حتى المباحات هتتسأل، فلا بد أن تعد للسؤال إيه؟ الجواب ده هتجاوب بيه على مين؟ على ربنا، يعني مش عليا عشان تضحك عليا مثلا وتصدر لي إيه؟ أي حكاية أو تعمل عليا حوارات زي البعض ما بيقول مثلا، يقول لك ده بيحور علينا، واخد بالك، أو بيعمل حوارات أو بيشتغلنا أو اشتغالات، واخد بالك. فلا، أنت هتجاوب على مين؟ ربنا الذي لا يخادع، لا يخدع أبدا، يعلم السر وإيه وأخفى. وإحنا لسه كنا بنتكلم في الآية التي قبل ذلك، اللي هي يعلم ما يلج إيه؟ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه؟ بصير. تمام كده؟ هيجينا بعد كده وهو عليم إيه؟ بذات الصدور في الآية بعد دي. خدت بالك؟ فأنت ممكن تضحك علي في الإجابة، يعني أنا ما أعرفش، ممكن تضحك على غيري في الإجابة ما يعرفش، إنما على ربنا الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ها؟ يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، أقرب إلى العبد من حبل الوريد، يعني هتدرى منه فين؟ فبالتالي مش هينفع تجاوب إلا بالإجابة الإيه؟ الصحيحة. هو كعب بن مالك رضي الله عنه، عارفين قصته طبعا، لما تخلف عن غزوة تبوك، ها؟ وبعدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الغزوة دي بقى الناس اللي ما حضروش يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون جاءوا أصلنا كانت مرات عيانة، ها؟ يقبل الله منه إيه؟ يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إيه؟ يقبل منه إيه؟ على نيته ويكل سريرته الله ويدعو له بالمغفرة ويجو، والتاني والتالت وهكذا. قالت لما جه كعب بن مالك جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بصله كده وقال له ما خلفك يا كعب، ما جيتش للغزوة؟ قال يا رسول الله والله لقد أوتيت جدلا، ها؟ يعني أنا رجل بتكلم كويس، ولو جلست أمام غيرك لظننت أني أجيبه، هجيب له عذر سهل ماشي، ولكني أعلم أنني لو جئتك بعذر فالله عز وجل سيكذبني، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أملك لراحلتي، كان عندي راحلتين من هذه الايه، من هذه الغزوة، من هذه الغزوة. فطبعا بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كعب بن مالك قال اما هذا فقد صدق. يبدأ تعريض بمين؟ تعريض بالناس اللي كذبت، المنافقين اللي اعتذروا عذر الكذب، واخد بالك؟ اما هذا فقد صدق، ها؟ فقم حتى يقضي الله فيك. يبقى دي تربية. المنافقون أذنبوا ذنبين، ذنب التخلف عن الغزوة وكمان وذنب الكذب، إنهم كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، تمام؟ قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كعب بن مالك عمل إيه كده؟ عمل ذنب واحد اللي هو إيه؟ اللي هو التخلف عن الغزوة. طيب يبقى كعب بن مالك عمل حاجتين، حاجة صح اللي هو لم يكذب، وحاجة غلط إن هو تخلف عن الإيه؟ الغزوة. الغلط ده يعدي كده ولا لابد من عقاب؟ استنى بقى لما ربنا عز وجل يقضي إيه؟ يقضي فيك. قم حتى يقضي الله إيه؟ فيك، خدت بالك؟ فطبعا بعد كده حصل مقاطعة له والاثنين اللي معاه. المقصود إن ربنا لا تخفى عليه خافية، ولذلك يا جماعة خلوا بالنا من ذنوب الخلوات، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، واخد بالك؟ لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، إن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الإيه؟ الظلماء، خدت بالك؟ فما فيش حاجة تدل على ربنا سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع له الأمور، خدت بالك؟ ومهما يكتم الله يعلم، مهما تجتهد في الكتمان ربنا عز وجل يعلم. ثم يقول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج يعني ايه؟ الإيلاج اللي هو الإدخال، فيدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، ماشي؟ وهو عليم سبحانه وتعالى بذات الايه؟ الصدور. طبعا يا جماعة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل ده في ده، هذا من الأدلة الواضحة على كروية الأرض. ازاي؟ ايه اللي جاب الأرض دلوقتي؟ هو الليل والنهار دول بيتعاقبان على ايه؟ على الأرض، مش كده؟ الليل والنهار يتعاقبان على الأرض، الأصل في الايه؟ في الجو كله انه مظلم، واخد بال حضرتك؟ و انت عندك مسافة الغلاف الجوي، ارتفاع الغلاف الجوي من الارض ارتفاع 200 كيلو، واخد بالك؟ المسافة اللي بين اعلى الغلاف الجوي والشمس هتضيف عليها ال 200، هتخصم منها ال 200 كيلو. يعني اذا كان مثلا بيننا وبين الشمس مثلا 90 مليون ميل مثلا او كده، خدت بالك؟ فبالتالي ال 200 كيلو دولت ايه؟ يعتبروا ما يجوش حاجه. طيب الشمس ليست مضيئه اساسا، الشمس ليست مضيئه، امال ايه اللي بيحصل؟ الغلاف الجوي عليه بعض الغبار اللي هو كالغشاء، واخد بالك؟ كالغشاء، الغبار ده بتنعكس عليه اشعه الشمس يديك ضوء الايه؟ يديك ضوء الشمس، واخد بالك؟ وذلك ربنا عز وجل سماه غشاء، يغشي الليل النهار، واخد بالك؟ يعني يغطي الله الليل بالنهار، واخد بالك؟ ولذلك ايه ربنا عز وجل يقول والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ايه؟ ركز في دي، ركز في دي. والنهار اذا ايه؟ جل ايه؟ جل الشمس، ماشي؟ جل الشمس يعني ايه جلاها؟ يعني كشفها. يبقى الاصل انها مش منيره، انت واخد بالك ولا ايه؟ الشمس مش منيره، انما النهار اللي هو الغبار او الغازات اللي على على في الغلاف الجوي ديت، لما بتنعكس عليها اشعه الشمس بينتج عن هذا التفاعل بين اشعه الشمس وهذا الغبار او هذه المجموعه من الغازات وجود ايه؟ وجود النهار. عشان كده كان القران دقيقا جدا واشار الى هذه المعلومه التي لم تكتشف الا في هذا العصر، أن النهار هو الذي جلى الشمس. يبقى إيه أصل فيها؟ أنها غير جلية وجلاها النهار. ولذلك سورة الليل قال والنهار إذا إيه؟ تجلى، هو اللي تجلى مش الشمس، أنتوا واخدين بالكم يا جماعة معايا؟ والنهار إذا تجلى، وبعدين قال لك والليل إذا إيه؟ يغشاها، في سورة الشمس والليل إذا يغشاها، وفي سورة الليل والليل إذا إيه؟ يغشى، واخد بالك؟ فهمه لما ربنا عز وجل يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ده دليل على كرية الأرض من جهة إيه يا جماعة؟ من جهة التدرج. يعني أنت عندك التدرج ده بيكون من جهة إيه؟ تدرج الليل والنهار بيكون إيه؟ بيكون من جهة إيه؟ من جهة انسحاب الليل شيئا فشيئا، وبعد كده يطلع الفجر ضوء ضعيف، يبدأ هذا الضوء يتقوى، وبعد كده تطلع الشمس وتبدأ الشمس ترتفع، وبعد كده يأتي الظهر والعصر، وبعدين تأخذ الشمس في الغروب، وتيجي الفترة الانتقالية الضوء اليسير، وتبدأ الظلمة تشتد تشتد تشتد لغاية لما يأتي الظلام، وهكذا. الوضع ده ممكن يحصل مع جسم مسطح مستوي، واخد بالك؟ احنا لو تخيلنا مثلا هذه المنضده مثلا، الترابيزه دي كده، ماشي؟ لو جبت انا كشاف واعتبرت الكشاف ده هو الشمس، وسلطته على الايه؟ على البتاع دي، طفيت النور كله كده ومفيش حاجه منوره غير الكشاف، ورحت انا منشن بيه كده على الايه؟ على الترابيزه. الترابيزه مسطحه مش كرويه، صح؟ ايه اللي هيحصل؟ هتبقى كلها منوره مره واحده. طيب لو انا جيت قلبتها كده وخليت الكشاف زي ما هو، هتطفى مره واحده، هتبقى ضلمه مره واحده، انت متفاهم معايا؟ طيب لو انا جبت عجله بقى، عجله عربيه او عجله موتوسيكل، وعملتها كده وصلت على الكشاف وقعدت افرها كده، افرها تحت الكشاف، ايه اللي هيحصل؟ الضوء هيروح شيئا فشيئا، صح؟ وبرضك لما يجي يرجع هيرجع ايه؟ شيئا فشيئا، لان جسم العجله جسم كروي، واخد بالك؟ انما لو جبت مثلا حاجه مسطحه زي كده، يا هتبقى منوره مره واحده، وبعدين لما يجي الظلام عليها تبقى زي مثلا باب مفتوح عمل نور صح؟ طب قفلنا الباب ظلمت خالص، انت واخد بالك؟ فدي من اقوى الادله او من اظهر الادله على ان الارض ايه؟ كرويه، واخد بالك؟ وبعدين هذه الارض تدور حول نفسها بسرعه 30 كيلو في الدقيقه الواحده، يعني بواقع كل ثانيتين كيلو حول نفسها، وفي نفس الوقت تدور حول الشمس، ومن هنا تاتي الفصول، فصول السنه، ودي الحته الثانيه اللي احنا بننبه عليها، اللي هي مسألة يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يبقى أول معنى لإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل إن دي يأتي متدرجا، وهذا يأتي متدرجا زي ما شرحنا. المعنى الثاني أن يطول هذا ويقصر هذا، واخد بالك؟ الليل يطول يقوم النهار يقصر، طب النهار يقصر يقوم الليل يطول، واخد بالك؟ لكن الميزان بتاع اليوم لا يقل ولا يزيد. يعني اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة مقسمة بين مين؟ بين الليل والنهار. النهار لو أخذ 12 ساعة زي اليومين دول كده، النهار والليل مستويان صح؟ يعني الفجر على الساعة 5 والمغرب على الساعة 5، مش كده؟ مستويان. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان الليل هيطول والليل هيبدا ايه؟ يتقاصر، لان احنا في الشتاء. طيب وبعدين بعد كده اللي يحصل الليل يقصر والنهار ايه؟ يطول، لانك هتبقى داخل على الايه؟ على الصيف. ولذلك تلاحظ شيء مهم جدا، اللي بيتابع بالذات الناس اللي بتأذن وبيشوف المواقيت خاصة في الفجر والمغرب والعشاء، ها؟ ممكن يثبت على توقيت واحد كم يوم، يومين ثلاثة، وبعدين ما يثبتوش مع بعض. لا، إذا ثبت واحد التانيين بيتغيروا، تبص تلاقي دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين في الفجر والمغرب طول السنة. ودي رحمة من ربنا عز وجل انه بتدرج معنا في الايه؟ في المواقيت. يعني انت عندك مثلا الفجر وقته مثلا من 3:05 لغاية 5:27 دقيقة. طيب المسافة دي كم ساعة يا جماعة؟ ها؟ ساعتين وثلث تقريبا، مش كده؟ ساعتين وثلث، 4:05 و5:05 حط عليهم كمان 20 دقيقة يبقى 25، يعني ساعتين وثلث. تخيل حضرتك مثلا النهاردة الفجر على الساعة 3:05 وبكرة على 5:27، كان حب وضعك عامل ازاي؟ هتنام ازاي؟ هتصحى ازاي؟ هتدير امورك ازاي؟ لكن يمشي معاك ايه؟ بالتدريج، كل يوم يزيد دقيقة يزيد دقيقة يزيد دقيقتين، تحس ان انت ايه؟ يحصل تدريج وانت مش حاسس، واخد بالك؟ وبعدين هيتناقص، يبقى يتناقص دقيقة. النهارده مثلا الفجر على 5:27 دقيقة، بكرة لقيناه على 3:05، تضرب جامد. نفس الكلام في المغرب، يعني واخد بالك؟ نفس الكلام في المغرب، المغرب النهارده على الساعة 5 الا 3 دقائق مثلا، بكرة هنلاقوه على 7:09. مش دي المسافة بتاعت المغرب يا جماعة؟ واخد بالك؟ ساعتين وربع تقريبا، اللي هي بيدور فيهم وقت المغرب من طول السنة، من من من من, من 5 إلا 4 دقائق تقريبا لغاية الساعة 7:09. رايح جاي المغرب في اللي هي في الرينج ده كده. فأنت مثلا متخيل النهاردة المغرب على 5 إلا 3 دقائق، وبكرة المغرب على 7:09. كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ كذلك ترتيب المواعيد. انت النهارده عندك موعد الدرس بعد العشاء، خدت بالك؟ اما يبقى المغرب على 5 إلا 3 دقائق، تبقى العشاء على 6:30 مثلا او كده. طيب لما يبقى المغرب فجأة تيجي تاني يوم تلاقيه على 7:09، هتبقى العشاء على كام؟ هتبقى على 9 وحاجة، على ممكن 10 الا تلت مثلا ولا، فهيحصل ايه؟ لخبطه شديده جدا. لكن من فضل الله عز وجل ان ايلاج الليل في النهار يكون على جهتين، الجهه الاولى اللي ذكرناها اللي هو تدرج بقى الضوء والظلمه في الوقت بعد الفجر وبعد المغرب، والجهه الثانيه اللي هي الطول والايه والقصر. خدت بالك؟ وذكر ربنا عز وجل قال يقلب الله الليل والنهار. يعني يقلب الله الليل والنهار، يطيل هذا ويقصر هذا والعكس. وبعدين إن في ذلك لعبرة لمين؟ لأولي الأبصار. معلش يعني ده دليل على قدرة ربنا عز وجل. لو إنسان هو اللي بنظم مسألة الليل والنهار كان هيغلب نفسه كل يوم دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين، طالع نازل رايح جاي، ولا كان هيظبط ظبطة واحدة وخلصنا؟ ظبطة واحدة وخلاص. لكن هذا التقلب الخاضع لتغير الفصول السنوية ده دليل على قدرة الله عز وجل. لأن الموضوع ده عاوز قدرة، عاوز قدرة كبيرة جدا، واخد بالك؟ وبعدين ده مستمر، يبقى إذن الذي يفعل ذلك يتابعه، مش زي ما أرسطو بيقول إيه حركه ثم تركه. شو بيقول كده أرسطو في نظرية القدم؟ بيقول إن إن هذا الكون راجع للمحرك الأول، حركه ثم تركه. طب تركه الشمس بقى هتغرب وتطلع في بنفس الطريقة كده كل يوم دقيقة فوق ولا دقيقة تحت؟ الصيف والشتاء، الليل والنهار، الحر والبرد، ايه ده؟ طب هو حركها وراح لففها كده العجله وراح سابها تلف؟ طب انت جرب حتى هات عجله ولفها بيدك لفه كده بكل قوتك، هتلف شويه بقدر القوه اللي ضربتها وهتوقف تاني. فازاي هذا الكون البديع على هذا النظام المتقن المحكم له محرك حركه ثم تركه؟ ده كلام باطل طبعا. وكانوا بقى الفلاسفة بيعتبروا انه ده يعني احسن شيء وصلوا، انهم في الحقيقة عباد اوثان. يعني ارسطو وافلاطون وسقراط والجماعة دول عباد اوثان في الحقيقة، عباد اصنام. مع هذه العقول المتقدمة والمفكرة اللي انه بيسجد لصنم، تخيل انت. ونيجي احنا ايه ناخد بقى الفلسفة، واللي سلام فاهم في الفلسفة شوية يفكر نفسه انه هو يعني ايه يعني عبقري زمانه. لا يا حبيبي، خدت بالك غلط. الفلسفة دي أصلا ضد الدين، ضد الإسلام أساسا، خد بالك. توصل إلى الزندقة والعياذ بالله اللي هي البحث فيما وراء الطبيعة اللي هي الميتافيزيقا. فكل ده غلط. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كذلك يقول الله عز وجل وآية لهم الليل. إيه؟ شوف الكلمة نفسها كلمة إيه؟ نسلخ. عارف السلخ؟ زي ما تكون بتسلخ ايه ارنب مثلا، او بتسلخ جد او خروف. خدت بالك بتعمل ايه؟ بتشيل الجلد من عليه حته بحته زي ما تكون بتقلعه الجلابيه بتاعته. فبرضه كده الليل نسلخ منه النهار، واخد بالك؟ كان النهار غطاء على الليل وانت بتسلخ منه النهار، واخد بالك؟ وآيات لهم الليل ونسلخ منه النهار. ولذلك بعض المشايخ يحكي انه كان ركب الطائرة وكان ذلك وقت الغروب، ونظر الى الغروب فوجد كأن الليل عبارة عن ثوب ينشر على الدنيا، زي واحد ماسك قماشة كبيرة كده، خدت بالك؟ رول قماش كده وبيفرده كده بيغطي بيه ايه؟ قال لك الليل كان عامل زي كده. سبحان الله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. طب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل امتى؟ وقت طلوع الفجر وقت الغروب، مش كده؟ طيب طلوع الفجر وغروب الشمس ده ايه نظامه؟ ده انا عندي النهارده توقيت اسوان قبل توقيت القاهرة، وبعدين توقيت القاهرة قبل توقيت الإسكندرية، وبعدين توقيت الإسكندرية قبل توقيت مطروح أو العالمين أو كده، وانت ماشي بقى ده الكلام ده داخل دولة واحدة، فما بالك بالدنيا. يبقى في كل لحظة من اللحظات طلوع للفجر وغروب للشمس، في كل لحظة من اللحظات شروق للشمس وغروب للشمس. ولذلك يا جماعة من آيات الله عز وجل، اسمع دي بقى، أن الأذان لا يتوقف على مدار 24 ساعة. الأذان للصلاة لا يتوقف على مدار 24 ساعة، واخد بالك ليه؟ لأن فرق دقيقة فرق دقيقتين، والكلام ده كان على توقيت النتيجة. لا ده أنت النهاردة بتبقى مركب برنامج الصلاة على المحمول وشغال على النت، ويعمل لك مثلا الفرق بين البيضة البلد مثلا واليمني في التوقيت كم ثانية مثلا، ممكن يعمل لك فرق مثلا بينك وبين كفر الدوار مثلا دقيقة أو ثلاث أرباع دقيقة. يعني النهاردة النت بيحسب لك إيه طلوع الفجر وغروب الشمس، بل وبقية المواقيت بالإيه بالثانية الواحدة. انت تاخد غير النتيجة، النتيجة عاملة تقدير تغليبي أغلبي، لكن النهاردة النت بيحدد لك بالثانية الواحدة، واخد بالك؟ يعني ممكن ايه على توقيت النت مثلا كفر الدوار مثلا تكون قبل اسكندرية مثلا بدقيقة او دقيقة ونصف مثلا، النتيجة عاملهم توقيت ايه توقيت واحد. لما تخش انت مثلا على تيل برود وكم حمادة ودمنهور بيعملوا ايه؟ الأذان بيخلص في مصر ويقوم هو ايه يأذن على طول، واخد بالك؟ مظبطين نفسهم على كده، والمنوفية والحتة والغربية والكلام ده كله، واخد بالك؟ لا، فتخيل بقى لما في كل لحظة في 24 ساعة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وعبادة وطاعة لله عز وجل. وعشان ربنا يأكد لك ده بيديك مثال تشوفه بعينيك انه برضو لا ينقطع ال 24 ساعة، اللي هو ايه الطواف بالكعبة، لا ينقطع ال 24 ساعة ليلا ونهارا صيفا وشتاء. عمرك شفت حوالين الكعبة فاضي؟ مفيش، مش ممكن، الا في وقت الايه صلاة الفريضة في جماعة، ما بيبقاش فاضي، ده بيبقى حوالين فين حوالين الايه حوالين الكعبة برضو. ولذلك ده المكان الوحيد اللي الصف فيه يكون عبارة عن دائرة، يعني احنا هنا لما نصلي في بلدنا الصف بيكون ايه معتدلا، طب هناك في الكعب عند الكعبة الصف ايه دائرة. ليه دائري؟ لانه متجه الى الكعبة، هي قبلة المسلمين، واخد بالك؟ فدي من ايات الله عز وجل. هات لي بقى اي دين تاني ها عنده الحكاية دي، عنده ان الطواف حول البيت المقدس له لا ينقطع 24 ساعة، وعنده ان ذكر هذا الدين مستمر 24 ساعة. مفيش، مش ممكن هتلاقي، لا يمكن ابدا. هذا دليل على ان الاسلام هو دين الله، وانه هو الدين الحق، وانه دين الانبياء والمرسلين جميعا. ان الدين عند الله الاسلام، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. انت عشت الموضوع اهو، خد دي بقى قلم عشان تفوق. وهو عليم بذات الصدور. ايه اللي جاب دي لدي؟ ايه اللي جاب عليم بذات الصدور ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ لان يا جماعه لما ربنا عز وجل يولج الليل في النهار يبقى الجو ايه مظلم، خدت بالك؟ لما يظهر الليل، لما يغطي الليل الدنيا بيبقى الجو ايه مظلم. فممكن البعض يظن ان هو يخفى امره على الله، فربنا بيقول لك لا ده مش هو يعني لا يعلم مثلا ظاهرك وبس، لا ده عليم ايه بذات الصدور اللي هي مخفية دائما. القلب ده فين؟ مش في الصدر؟ طيب اللي انت بتفكر فيه واللي بيدور في نفسك من إرادة الخير أو إرادة الشر أو أفكار فاسدة أو أفكار صالحة أو عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة أو ما الذي تنويه وما الذي لا تنويه وإلى آخره من أعمال القلوب. الله عز وجل مطلع عليها، عليم بذات الصدور، وهو ما قالش عالم، لا عليم، صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل بالنهار في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. طيب يا جماعة، إذا علمتم أن الله عز وجل له هذه القدرة العجيبة وله هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى والأدلة ما تشاهدون، الليل والنهار، خلق السماوات والأرض، خدت بالك، يعلم كل شيء، تسبح له الكائنات كلها إلى آخره مما سبق ذكره، وجب عليكم إيه؟ أن تؤمنوا. عشان كده جت الآية اللي بعدها إيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إبا إذا عرفت اللي فات ده كله وجب عليك إنك إيه؟ إنك إيه؟ تؤمن، إنك تؤمن. ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله مرة القادمة لو فيها استفسار في الآيتين. حد عنده استفسار في الآيتين؟ الشمس دي بس. إيه الشمس؟ إحنا كنا درسنا إن كل النجوم مضيئة ومتوهجة عشان ضوء وحرارة تختلف منها على حسب درجة حرارتها. هو ده بيحصل عندك لما تصطدم أشعتها بالغلاف الجوي، مفيش تعارض. يعني هي تشع ولا لا؟ يعني هي تشع. أنا هقول لحضرتك على حاجة، مثال حي أمامك، أشعة الليزر، مش الولاد بيجيبوا كشاف ليزر بيلعبوا بيه؟ طيب أنت لما بتنور بكشاف الليزر ده بتشوف النور بتاعه ولا بتشوفه لما بينعكس على جسد؟ لما بينعكس على جسد. بس طب ما انعكسش، مش هتشوف. بخلاف الكشاف العادي، الكشاف العادي وهو طالع النور منه كده قبل ما ينعكس على جسد بتلاقي خط نور ماشي، صح كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى الليزر لا يظهر نوره الا اذا انعكس على جسد، على انسان، على جدار. ساعات بيفرشوا له مثلا ملايه عشان ينوروا عليها، وزي ما كانوا بيعملوا السينما قبل كده، واخد بالك، كان يجيب ملاية كده. وبعدين حتى البروجيكتور الآن مثلا بيعملوا ازاي؟ طب ما هو بيجيب حاجة ليه؟ لأن هذه الأشعة لا يظهر نورها إلا إذا إيه؟ انعكست على إيه؟ على شيء. فهي كده نفس الحكاية الشمس برضو، واخد بالك، الشمس لا يظهر نورها إلا إذا انعكست على شيء. فالكلام اللي انت حضرتك درسته ما بيتعرضش من اللي احنا قلناه. ليه؟ انه لما درس لك ما يحدث في الغلاف الايه، داخل الغلاف الجوي. لكن انت لو ركبت مثلا سفينه فضاء او ركبت صاروخ وطلع بيك بره الغلاف الجوي، ستجد ظلاما دامسا، يعني ظلمه. بص، اذا اخرج يده لم يكد يراه. طب فين الشمس ده؟ احنا بالنهار. يعني انا ساعه ما ركبت سفينه الفضاء دي ركبتها مثلا الصبح بعد طلوع الشمس، خدت بي وقت ما خدت، وطلعت فوق واحنا في عز النهار، وبعدين افاجئ ان ظلمه شديده. ليه؟ لان اشعه الشمس بتنعكس على غازات في الغلاف الجوي وغبار، هذا الانعكاس ينتج عنه ايه؟ النور والحراره اللي احنا بنجدهم من الشمس. تمام. هو القمر منير ولا مضيء؟ القمر مظلم. طب انا بيوصل لي النور بتاعه ازاي؟ ان هو كالمراه للشمس، بياخد نور الشمس على انه مرايه بتنعكس عليه وبيعكسه لي انا هنا على الارض، مش ده اللي بيحصل؟ طيب فانت نفسك قلت القمر جسم مظلم، ومع ذلك انت بتشوف القمر طالع منور الدنيا بحاجه، واخد بالك شيخ؟ والكون مليان اسرار يا جماعه، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. حد لي سؤال تاني؟ وجزاكم مثله. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.